مما يبلغ درجة المتقين الذين يسلمون من التعرض لغضب الله وسخطه، وإلا فإن العاصي اتقى الشرك، فهو عنده هو من المتقين، اتقى الشرك ومات على التوحيد، فهو اتقى الخلود في النار، لكن قد يدخل النار، لكن لا يدخل يبلغ الإنسان درجة المتقين الذين يسلمون من عذاب الله حتى يترك ما به بأس، ما لا بأس به حذرا مما به بأس، يترك المكروهات حتى لا يقع في المحرمات. نعم، أحسن الله عليك. ويطلق الهدى ويراد به ما يقر في القلب من الإيمان، وهذا لا يقدر على خلقه في قلوب العباد إلا الله عز وجل. ما يقر نعم. ويطلق الهدى، عفى الله عنك، ويراد به ما يقر في القلب من الإيمان، وهذا لا يقدر على خلقه في قلوب العباد إلا الله عز وجل. قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، وقال: ليس عليك هداهم، وقال: من يضلل الله فلا هادي له، وقال: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، إلى غير ذلك من الآيات. وهذه هداية التوفيق والتسديد، وخلق الهداية في القلوب، وكونه يقبل الحق ويرضى به ويختاره، هذا إلى الله، لا أحد يملك هذا إلا الله. هذه هداية التوفيق والتسديد والإلهام وقبول الحق والرضا به واختياره، هذا لا يقدر عليه إلا الله، لا يقدر عليه الرسول عليه ولا غيره. والنوع الثاني هداية الدلالة وإرشاد وبيان، هذه يقدر عليها الرسل والدعاة والمصلحون، يبينوا للناس الحق. وإذا هذه الهداية الأولى نفيت عن الرسول، يقول: إنك لا تهدي من أحببت، يعني لا توفق. وأثبتت له الهداية الثانية، يقول: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، يعني ترشد وتدل. نعم، أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك: ويطلق ويراد به بيان الحق وتوضيحه والدلالة عليه والإرشاد. قال الله تعالى: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، وقال: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وقال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. المرشد يعني هاد، يعني مرشد، وإنك ترشد. وأما ثمود فهديناهم، يعني دللناهم على الحق وبينا لهم طريق الخير، فاستحبوا العمى على الهدى، ما قبلوا طريق الحق. نعم، أحسن الله إليك. وقال: وهديناه النجدين، على تفسير من قال المراد بهما الخير والشر، وهو الأرجح، والله أعلم. يعني بينا له طريق الخير، هديناه النجدين، بينا له طريق الخير وطريق الشر. والمراد بالآية الهداية الأولى، هدى للمتقين، يعني هذا القرآن فيه هداية المتقين، هداية التوفيق والتسديد والإلهام، إن الله يهدي ويوفق المتقين. نعم، أحسن الله إليك. معنى التقوى: وأصل التقوى التوقي مما يكره، لأن أصلها وقوى من الوقاية. وقد قيل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبي بن كعب عن التقوى، فقال له: أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: بلى. قال: فما عملت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: فذلك التقوى. يعني تشمر التقوى الحسية، إذا جاء الطريق فيه شوك تشمر، والتقوى المعنوي كذلك، يعني تتقي المعاصي، تشمر وتتقي المعاصي وتسلك المسلك الذي يرضي الله. نعم، أحسن الله إليك. الذين يؤمنون بالغيب، معنى الإيمان. قال أبو جعفر الرازي عن العلاء بن المسيب بن رافع عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال: الإيمان التصديق. وقال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: يؤمنون يصدقون. وقال معمر عن الزهري: الإيمان العمل. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس: يؤمنون يخشون. قال ابن جرير: والأولى أن يكونوا موصوفين بالإيمان بالغيب قولا وعملا واعتقادا. وقد تدخل الخشية لله في معنى الإيمان الذي هو تصديق القول بالعمل. وهذا هو الصواب، مؤمن بالإيمان قولا وعملا واعتقادا، هذا هو الإيمان الشرعي، وأصله التصديق في القلب والإقرار، هذا هو أصل الإيمان. ولكن مسمى الإيمان في الشرع يشمل الاعتقاد، اعتقاد القلوب، وعمل أعمال القلوب، وأعمال الجوارح، وأقوال اللسان، كله داخل في مسمى الإيمان. نعم، أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك: والإيمان كلمة جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار بالفعل. قلت: أما الإيمان في اللغة فيطلق على التصديق المحض، وقد يستعمل في القرآن والمراد به ذلك، كما قال تعالى: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، وكما قال إخوة يوسف لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي بمصدق. نعم، أحسن الله عليك. وكذلك إذا استعمل مقرونا مع الأعمال، كقوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأما إذا استعمل مطلقا فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادا وقولا وعملا، وهو يزيد وينقص، وقد ورد فيه آثار كثيرة،

لما ذكر صفات المؤمنين حقا ذكر صفات الكفار المظهرين لكفرهم المعاندين للرسول، فقال: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. نعم، وهذه الآية الكريمة فيها وصف المؤمنين، فالله تعالى وصف في أول سورة البقرة ذكر صفات المؤمنين في 4 آيات، ثم وصف ذكر صفات الكفار ظاهرا وباطنا في 2، ثم ذكر صفات الكفار باطنا وهم المنافقون وإن كانوا يظهرون الإيمان في 13 آية. فهذه الآيات الكريمات من أول سورة البقرة في صفات المؤمنين فيها من الفوائد والأحكام أن الحروف المقطعة استأثر الله بعلمها ولا يعلم معناها أحد، وهذا هو الصواب، وفيه دليل على أن هذا القرآن معجز، لأن الله تحدى البشر أن يأتوا بمثله. وفيه من الفوائد بيان عظم هذا القرآن، بيان عظم هذا القرآن وأنه كلام الله لا شك فيه، نقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، فيه أن هذا القرآن كلام الله وأنه منزل غير مخلوق وأنه لا شك فيه ولا مرية، ونفي الشك يفيد اليقين، لأنه يقين أنه كلام الله عز وجل. وفيه الرد على الأشاعرة الذين يقولون أن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس وأن الحروف ليست من كلام الله، هذا باطل. هذا القرآن الذي نقرأه بحروف وآيات هو كلام الله بحروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني والمعاني دون الحروف. وفيه أن هذا القرآن هداية، أن هذا القرآن هدى، ونكر الهداية لتشمل جميع أنواع الهداية، فهدى هذا القرآن في هداية للمتقين، هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والتسديد. والقرآن هدى لجميع الناس، يعني لأن الله بين فيه طريق الخير وطريق الشر لكل أحد، للمؤمن والكفار، لكن الله تعالى وفق المؤمنين فصار لهم، فهداهم الله هداية التوفيق وتسديد وإلهام، وخذل الكفار عدلا منه وحكمة، هدى المتقين فضلا منه وإحسانا، وخذل الكفار عدلا منه وحكمة. وفيه في هذه الآيات بيان صفات المتقين، وأن صفاتهم أنهم يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم الله ويؤمنون بما أنزل على الرسول وما أنزل من قبله ويوقنون بالآخرة، 5 أوصاف. هذه هي صفات المتقين أهل الهداية وأهل الفلاح، في دلت هذه الآيات على أن المتقين هم أهل الهداية وهم أهل الفلاح، فهم على هدى من ربهم، هداهم الله ووفقهم وسددهم وحصلوا على الفلاح الكامل، وهو الحصول على المطلوب والنجاة من المرهوب، فسلموا من شرور الدنيا والآخرة وحصلوا على مرضات الله وثوابه والتمتع بدار كرامته والنظر إلى وجهه الكريم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. فهذه الآيات دلت على أن أوصاف المؤمنين، هذه أوصاف المتقين، أنه لا بد للمؤمن أن يتصف بها حتى يكون من أهل الهداية وأهل الفلاح. الوصف الأول الإيمان بالغيب، والإيمان بالغيب هو يشمل كل ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله من الأخبار الماضية والأخبار المستقبلة، الأخبار عن الأمم السابقة وعن خلق السماوات والأرض وعن خلق آدم، والإخبار عن أشراط الساعة، والأخبار عن اليوم الآخر وعن الجنة والنار والجزاء والحساب، كله داخل هذا في الإيمان بالغيب. الوصف الثاني إقام الصلاة، إقامتها باطنا وظاهرا، ظاهرا بالإتيان بالركوع والسجود والأفعال، وباطنا بالإخلاص والصدق وحضور القلب والطمأنينة. والوصف الثالث الإنفاق مما رزقهم الله، الإنفاق من أموالهم، وهذا يشمل النفقات الواجبة والمستحبة، النفقات الواجبة كالزكاة والنفقات على على على الزوجات والأقارب والأولاد والبهائم والمماليك، والإنفاق في المشاريع الخيرية والصدقات والإحسان، كلها داخل في الإنفاق مما رزقه الله. والوصف الثالث الإيمان بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، والإيمان بما أنزل على الرسل السابقين في الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل والزبور. والوصف الخامس الإيقان بالآخرة، وبالآخرة هم يقول، والآخرة هي التي بعد الدنيا، تكون بعد البعث، الإيقان بالآخرة، الإيمان بالبعث والجزاء والحساب والنشر والحشر ووزن الأعمال والورود على الحوض، والإيمان بالصراط ثم الاستقرار في الجنة والنار، كل هذا داخل الآخرة. والآخرة يوقنون بهذه الأمور، يعني يصدقون ويعتقدونها حقا يقينا لا ريب فيه ولا شك فيه، لا ريب في البعث ولا ريب في الحساب ولا ريب في الوقوف بين يدي الله، ولا ريب في الجنة ولا ريب في النار، ولا ريب في الصراط ولا في الحوض ولا في الميزان، وكذلك ولا ريب في الصراط الذي يصطب علامات جهنم، ولا ريب في الجنة والنار، ولا ريب في لقاء الله، كل هذا داخل في قوله بالآخرة هم يقرون. هؤلاء هم أهل الهداية، هم أهل الهداية اللي حصلتهم الهداية التامة، وهم أهل الفلاح الذين حصلوا على المطلوب على رضا الله وكرامته وسلموا من شرور الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم.